القاهرة تقدم مصر الشباب. الشباب هو الحياة. مصر الشباب. الشباب هو الأمل. مصر الشباب. الشباب هم بكرة. مصر الشباب. الشباب أمل وعزيمة. انت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة خالد. أصدقاء الشباب، غزة تئن وتطلب رفع الظلم والعدوان، تطلب الحق في الحياة، ومصر دائما السند والأخ. فيدعو السيد الرئيس إلى تحقيق هذا الحق، ويقف الشباب المصري خلف قيادته داعما مؤمنا ومؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في الحياة الآمنة. في البداية مع هذا الجزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في مؤتمر السلام الذي أقيم في القاهرة. نلتقي اليوم في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا، تختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان وحقه في الحياة، وتضع المبادئ التي ندعي أننا نعتنقها في موضع التساؤل والفحص. وأقول لكم بصراحة إن شعوب العالم كله، وليس فقط شعوب المنطقة، تترقب بعيون متسعة مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالا بالتصعيد العسكري الحالي منذ 7 أكتوبر الجاري في إسرائيل والأرض الفلسطينية. إن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 1.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة. يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات وأسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتجريمها ومنع تكرارها، مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. ونلتقي مع محمد عبد العزيز عضو مجلس الشعب المصري وأحد القيادات الشابة الذي ألقى كلمة في مجلس الشعب داعما لهذا الحق قائلا: من القاهرة هنا فلسطين نقول لشعبنا العربي في فلسطين أن في كل شارع في جمهورية مصر العربية، نقول لهم إن ألمكم هو ألمنا، إن مصابكم هو مصابنا، إن شهيدكم هو شهيدنا، وبإذن الله سيأتي يوم ونقول جميعا إن نصركم هو نصرنا. سيد الرئيس، إننا ندرك أن أهلنا في فلسطين يواجهون مجرم يسمي نفسه دولة. جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة فاقت كل الحدود للجرائم عبر التاريخ، هي ليست وليدة اليوم. فمن دير ياسين إلى جنين، ومن محمد الدرة إلى مستشفى المعمداني، ومن بحر البقر ومن الأقصى ومن كل الجرائم والمجازر التي ارتكبها هذا العدوان الصهيوني عبر التاريخ. ولذلك فإننا نحيي صمود ونضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. فإننا كذلك ندرك أن الموقف المصري الذي اتخذه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط هو دفاع عن الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر لا يمكن المساس به ولا يمكن تجاوزه، ولكن أيضا هذا الموقف هو يدوس بالأقدام صفقة القرن وكل محاولات التهجير وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية. لا تهجير قسري لأهلنا في فلسطين، إن الشعب المصري كله بمختلف فئاته وبمختلف انتماءاته السياسية يقف مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الموقف دفاعا عن كرامة الأمة العربية، دفاعا عن الأمن القومي المصري، دفاعا عن عدم تصفية القضية الفلسطينية. إننا نقول في هذا الموقف إن مصر الكبيرة هي قلب الأمة العربية النابض، وهي بكل تأكيد الضامن لبقاء الأمة العربية والضامن لعدم تصفية القضية الفلسطينية. والجيش المصري والقوات المسلحة المصرية مؤيدة من 105 مليون مصري، ومؤيدة بكل تأكيد من كل الشعوب العربية ومن كل المحبين للحق والعدل. أخيرا سيادة الرئيس، إننا نرى المجتمع الدولي ليس فقط صامت، المجتمع الدولي شريك في هذه الجريمة. إن الصمت الدولي الفاضح أصبح شريك في هذه الجريمة. الدعم المتواصل لكيان الاحتلال بينما هو يقصف المستشفيات، ينتهك اتفاقيات جنيف، ينتهك كل معاهدات وعهود حقوق الإنسان، مجلس الأمن الذي تحول إلى أضحوكة كبرى لا يستطيع أن يتخذ قرار في مرتين وراء بعض يدين قصف مستشفيات وقتل الأطفال. فليذهب هذا المجتمع الدولي ولا يحدثنا مرة أخرى عن حقوق الإنسان. الذين يتحدثون عن انتهاكات لحقوق الإنسان في دول تختلف معهم اليوم يصمون الأذان ويغمضون العيون بينما الأطفال يقتلون. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة. Thank you. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة يصف الكاتب الصحفي مصطفى عرام تعاطف المصريين مع غزة قائلا: بالتأكيد طبعا حضرتك المصريين متعاطفين بكافة فئاتهم وبكافة أعمارهم مع إخواتنا في فلسطين وفي غزة وما يحدث معهم من قصف عشوائي غاشم من قوى الاحتلال يقصفوا ناس عزل أطفال ونساء لا ذنب لهم فيما يحدث. كل ذنبهم انهم عايزين يحافظوا على ارضهم، عايزين يحافظوا على وطنهم، فمحاوله تهجيرهم او محاوله اجلائهم بالطبع مرفوضه، مرفوضه منهم كفلسطينيين، ومرفوضه من مصر، ومرفوضه من كل الدول العربيه. القضيه الفلسطينيه ستظل قائمه الى ان يحصل الفلسطينيون على حقهم. المصريين بكل فئاتهم متعاطفين ومؤيدين لإخواتنا في فلسطين، متعاطفين بتظاهراتهم، متعاطفين على مواقع التواصل على حساباتهم، متعاطفين من خلال تظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية المنددة بما تفعله قوى الاحتلال الغاشم، متعاطفين من خلال تبرعاتهم المادية والعينية، متعاطفين من خلال حملات التبرع بالدم، الحملات اللي نظمتها مؤسسات أهلية ونظمتها مؤسسات خيرية من أجل الجرحى والضحايا لإخواتنا في غزة. المصريين متعاطفين بكل أعمارهم وخصوصا كمان الشباب، وده إن دل فبيدل على وعي، على وعي الشباب بالقضية وبدور المصريين في الحفاظ على القضية الفلسطينية من التصفية. وبالتالي المصريين مؤيدين ومتعاطفين داعمين للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يراه مناسبا نحو الأمن القومي المصري ونحو الحفاظ على الأراضي المصرية ونحو الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها. احنا شفنا حضرتك مؤسسات الدولة بتدعم، شفنا تظاهرات المصريين في كل الميادين بتدعم، شفنا تظاهرات الشباب في الجامعات بتدعم القيادة السياسية في اتخاذ كل ما يراه مناسبا نحو الأمن القومي المصري. وبالتالي احنا شفنا كذلك قافلة بتتجاوز 100 شاحنة بتحمل مساعدات وأدوية لإخواتنا في فلسطين وفي قطاع غزة وموجودة عند معبر رفح. وبالتأكيد شفنا حتى التظاهرة والوقفة اللي نظمها شباب حياة كريمة والشباب التحالف الوطني وإصرارهم على أن المساعدات تدخل لأهالينا في قطاع غزة. اللي بيحصل طبعا غير مقبول، لا قانونيا ولا إنسانيا ولا مقبول بأي صيغة ولا بأي صورة. الحروب حتى لها قواعد ولها قوانين ولها ضوابط، ما يحدث لا يلتزم بأي شكل من أشكال الضوابط ولا القواعد ولا القوانين ولا الإنسانية. وبالتالي أنا وكل المصريين مؤيدين وداعمين للقيادة السياسية في اتخاذ ما يراه مناسبا نحو الحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على الأراضي المصرية والحفاظ على سيناء والحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ودعم أهلينا المنكوبين في غزة مما يحدث معهم من العدوان الغاشم وقوى الاحتلال دوليا. يعني بصراحة في شيء غريب، يعني محاولة أو بالفعل تم إفشال قرارين قدمت بهم روسيا ودولة عربية لمجلس الأمن من أجل إدخال المساعدات ومن أجل وقف القتال أو وقف القصف العشوائي، لكن للأسف القرارين فشلوا في المرور وتنفيذهم، وبالتالي ما يحدث هو فرض للأمر الواقع، وبالتالي بطبيعة الأمور وبطبيعة فرض الأمر الواقع المجتمع الدولي عليه أن يتحمل بالطبع مسؤوليته. المجتمع الدولي هنا احنا بنتكلم على دول أو بنتكلم على مؤسسات، بنتكلم على منظمات. شفنا أكتر من تصريح لليونسيف وللأمم المتحدة وللهلال الأحمر وسكرتير عام الأمم المتحدة إن ما يحدث لم يحدث من قبل في أي مكان في العالم، إن ما يحدث هو بشع، اللي ما يحدث هو خارج نطاق العقل وخارج نطاق التصور. وبالتالي إن شاء الله إن شاء الله مصر قادرة على مساعدة أهلينا وقادرة على الحفاظ على الأمن الوطني والأمن القومي المصري، وقادرة أيضا على الوصول إلى حل، لأن مع كلنا على مدار حياتنا من يوم متولدنا وإحنا عارفين أن كل ما يخص القضية الفلسطينية لابد أن يمر من خلال مصر. ربنا يحفظ مصر وإن شاء الله تحيا مصر. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. نستكمل اللقاء مع الشباب المصري والتعاطف الكبير مع غزة من خلال هذه اللقاءات. أنا كواحدة من الشباب بتابع كل يوم الأحداث اللي بتحصل، أحداث مأساوية، الاعتداء الوحشي المغتصب الغاشم لقطاع غزة وأرض فلسطين، اللي ما كفهوش إن هو يدلي بتصريحات عنصرية ويستهدف أهداف بالنسبة له عادي، ان انا موت اطفال عادي مش مشكلة، مش مشكلة الثمن اللي هيدفع البشرية في مقابل ارضاء رغباته الوحشية في اغتصاب ارضه واغتصاب شعبه، وانه يدفع بيهم للتهجير القسري مرة تانية. مع ان احنا لو رجعنا بالتاريخ اعتقد يعني سبحان الله دي اكتر حاجة عانى منها اليهود النازية واللي عملته وتهجيرهم وقتلهم والبشاعة اللي انطوت عليها كل ممارسات النازية، سبحان الله هم بيطبقوها بالحرف، بس المرة دي تجاه أشقاء في الوطن العربي، أشقاء في الدين، أشقاء في البشرية. للأسف الأحداث اللي في غزة مش بس بشعيتها في إن في أطفال بتروح وفي عائلات كاملة بتباد وبيتشال اسمها من السجل المدني، ومش بس نعمة النقمة بتاعت الإنترنت إن إحنا 24 ساعة بنشوف الأحداث دي لايف. يمكن ما أعتقدش زمان حتى في الحرب العالمية وحروب البشعة اللي عانتها البشرية إنه كانوا بيتسنى ليهم إن هم يشوفوا الأحداث دي لايف. إحنا للأسف جيلنا بيشوفها بيتأثر بيها. أنا واحدة من الناس ما بقيتش عارفة، مش عارفة أشتغل، مش عارفة أكل بنفسي، مش عارفة أربي عيالي، طول الوقت حاسة أن أنا مشحونة بكمية متلخبطة من العواطف والمشاعر بين الحزن بين اليأس، بين الغضب، بين الأمل، بين الإيمان بربنا، عدم فقدان الثقة، حاجات كتير جدا جدا جدا، معيني كتيرة جدا جدا، الأحداث اللي في غزة بتنطوي عليها وبتمثلها، فكرة قلة الحيلة، وفكرة في الوقت نفسه وأن عندي ربنا بثق فيه، هو أعلى وأسمى من أي حد، هو هيقدر ينصرهم، هو هيقدر يفتح عليهم ويصد العدوان ده ويكيد نحر الإسرائيليين يا رب. بس في نفس الوقت عندي خيبة أمل قوي قوي قوي من العالم الغربي ومن الميديا الغربية ومن العالم اللي احنا عايشين فيه، قد كده في معايير مزدوجة، قد كده ازاي بيفرق في بين الناس ربنا خلقهم كلهم سواسية، الروح البشرية دي من أسمى الحاجات اللي ربنا خلقها، ازاي يفرق بين مواطن أوكراني ومواطن فلسطيني لمجرد ان هو بيتبنى أجندة سياسية متطرفة يمينية قاسية جحدة بتجحد حقوق البشر في ان هو يعيش في ابسط ابسط ابسط الظروف، غزة يعني سجن مفتوح، اعلام وميديا وكل حاجة ليها علاقة بالغرب اثبتت يوم عن يوم ان هي تفتقر الى المبادئ، تفتقر الى الانسانية، متوحشة في عنصريتها، على قد ما الاحداث في غزة مأساوية على قد ما هي عملت حاجات من ناحية تانية انا بالنسبة لي شايفاها ممكن يبقى ليها نفع، عرض تماما الغرب عن كل الحاجات اللي بيتشدق بيها والمبادئ اللي بيقعد يدعو اليها، كل ده طلع فارغ تماما من يعني جدوية. في نفس الوقت وحق في قطاع كبير من الشباب دلوقتي كان الواحد خايف ان هم يكونوا نسيوا القضية اللي هي محور وجودنا العربي، لا الحمد لله الناس فاكرة، الناس بالعكس الناس اشد يعني يوم عن يوم بيشتد ايمانها ونصرتها للقضية الفلسطينية، حق شعب في أرضه، حق شعب إنه يعيش بكرامة، حق شعب في إنه يعيش أصلا، حق أسر إن هي تتلم، حق أسر إن هي تكبر زي كل الناس، زي كل الأقطار، زي كل الأقطار في العالم. أنا ما أعرفش ليه بالذات يعني إحنا الغرب بيجي يعني بينكر لهم حقهم في إن هم يعيشوا، هم مش درجة تانية ولا درجة تالتة، هم بشر ربنا خلقهم زينا زيهم، زي أوكرانيا، زي في روسيا، زي في أمريكا، هم يستحقوا الحياة ويستحقوا حياة كويسة. يمكن برضو من النقاط الإيجابية اللي ممكن تبقى ليها تأثيرات إيجابية رد فعل المصري على مستوى الشعب وعلى مستوى القيادة، إزاي الرئيس دايما بيدعو بيؤكد على عدم التهجير القسري للفلسطينيين، ازاي بحريص كل الحرص ان احنا نرسل مساعدات، بيستخدم كل الحيل والطرق الذكية على الصعيد الدبلوماسي ان احنا نقدر نتوصل لتسوية، سواء ان احنا وقف مؤقت لإطلاق النار، سواء التوصل لهدنة، الاتفاق ما ان ازاي نحفظ ارواح الفلسطينيين عمالة تروح قدام عينينا، ازاي نقدر نغسهم عن طريق مساعدات، ازاي المؤتمر المعقد بشكل طارئ علشان مناقشة ازاي نقدر نساعد الشعب الفلسطيني. فاعتقد دي من الحاجات اللي ممكن تبقى نقطة نور في ظلام الاحتلال الاسرائيلي الغاشم اللي بنتمنى من ربنا ان شاء الله ان هو ينتهي وان هو يزول، وان احنا بقى نبتدي نصنع الميديا الخاصة بينا، البروباغاندا الخاصة بينا، ازاي نبقى قادرين نقف قدام الاعلام الغربي ونقوله انت غلط، انت كاذب، انت منافق. شفت مؤخرا حوارات وتصريحات كتير لشخصيات ورموز مصرية تستحق ان الواحد يشيد بيها وان يؤمن ان احنا الحمد لله الوطن ده طول عمره ولادة عنده من الناس طاقة البشرية اللي هي قادرة ان هي تضحط كل المزاعم الغربية والاسرائيلية، وان احنا الحمد لله على قدر من الثقافة والعلم والإيمان قبل كل شيء ان احنا نقدر نرد عليهم، وان احنا نقدر ننشر الحقائق، ان احنا نقدر نكذب كل الأكاذيب اللي هما بينشروها ونقدر ننقل الصورة واضحة. واعتقد دي من مميزات جيلنا، على قد ما كانت نقمة او ان احنا بنشوف حاجات بتوجع قلبنا لايف، على قد ما هي نعمة ان احنا قادرين نرد على الإعلام الغربي، قادرين نوصل صوتنا. في قطاع كبير جدا من الشباب على قدر من الثقافة واللغة ان هو قادر يوصل باللغة الام بالنسبة للغرب الانجليزي ازاي الحقيقة بتحصل، ازاي بيتم قتل الاطفال في فلسطين وفي غزة، ازاي بيتم حرمانهم من المية والوقود والكهرباء، وازاي بيتم حصهم، ازاي بيتم استهداف اهداف مدنية ومستشفيات ومدارس، كل ده زي ما بيقولوا بيدق مسمار في نعش الإعلام الغربي اللي احنا كان متصور على انه هو نصير العدل والحق على مستوى العالم، ازاي طلع كاذب وضئيل ضئيل جدا قدام الحقيقة. الحمد لله قطاع كبير من الشباب العربي ومصري بيقدر يشوفه. الفلسطينية بدايتها كانت سنة 1948 لما بدأت الحركة الصهيونية تنفذ مخطط سابق وهدفه ترحيل الفلسطينيين من أرضهم، وحتى الآن بيحاول الاحتلال الصهيوني تنفيذ أمر التهجير من الأرض، وده من خلال اعتداءات وغارات كتيرة على الشعب الفلسطيني على مر السنين. ومؤخرا زاد الأمر سوء، هو قتل النساء والأطفال بطريقة وحشية واستخدام قنابل وأسلحة محرمة دوليا في الإبادة الجماعية وعزل تام ومع الكهرباء والمية والوقود، وكمان منع وصول المساعدات من أي دولة عربية، وعملية القصف المتعمد على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مع أن الأمر ده بيخالف كل قواعد القانون الدولي والإنساني. وفي كتير من عبارات التعاطف من شعوب الدول العربية كلها، لكن الشعب المصري بصفة خاصة عبر عن تعاطفه من خلال المظاهرات اللي حصلت في مختلف المحافظات ورفع أعلام فلسطين وحرق العلم الإسرائيلي وعمليات المقاطعة للمنتجات وكمان وسائل التواصل الاجتماعي، وده من خلال الشير والهاشتاج والتضامن مع القضية الفلسطينية. وكانت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسمة، وده من خلال رفضه لتهجير الفلسطيني ومحاولة الدفاع عن الأرض المحتلة، وأعلن حالة الحداد العام لمدة 3 أيام، وكمان بيحاول أنه يوجد حلول رادعة للاحتلال تضمن التمسك بالقيم الإنسانية للشعب الفلسطيني. وكل ده ظهر من خلال دعم رؤساء ورؤساء وزراء الدول في العالم لحل القضية الفلسطينية بطريقة إنسانية. تعيش على حلمنا واللي نقول اليوم محسوب على عمرنا أجيال وراء أجيال. حتعيش على حلمنا واللي نقول اليوم محسوب على عمرنا. جايز ظلام الليل لبعدنا يوم النماء يقدر شعاع النور يوصل لأبعد. أصدقاء الشباب ما زلنا معكم وصوت الشباب حول العدوان على غزة. طبعا هو المرة دي تقريبا كل الناس مهتمة لكذا سبب. أولا غير أن هم إخواتنا وأهلنا، غير أن مصر بقت بتتذكر بالاسم ويعني تقريبا الحرب بقت علني. ثالثا هي الموضوع برضو في جزء ديني، يعني فلسطين أرض مقدسة ربنا كتبها للمسلمين. فلسطين النبي عليه الصلاة والسلام وصى عليها وهو بيوصي أحد الصحابة بيقول له عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه، وطبعا احنا عارفين أن فلسطين جزء من أرض الشام. فلسطين فيها المسجد الأقصى اللي هو تاني مسجد اتبنى على الأرض بعد المسجد الحرام، وكان قبل المسلمين لمدة 16 شهر. المسلمين فضلوا كانوا بيصلوا لحد ما نزلت الآيات بتاع تحويل القبلة. كانت وجهة النبي في الإسراء والمعراج، الأرض دي اللي النبي صلى عليها أمام بجميع الأنبياء، الأرض دي اللي النبي ابتدى منها رحلة المعراج إلى السماء. وكأن ربنا بيوصل لنا رسالة إن الأرض دي غالية. يعني الواحد لو قاعد فكر كده يقول سبحان الله، كان ممكن المعراج ده يبتدي من فوق الكعبة على طول وما يحصلش أصلا رحلة الإسراء، والنبي ما يطلعش من مكة لحد فلسطين والمسجد الأقصى. فأكيد ربنا ليه حكمة عشان يؤكد لنا على أهمية هذا المكان. هذا المكان اللي النبي وصى عليه في الحديث لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى. الصلاة في المسجد الأقصى بتعدل 250 صلاة، وفي رواية تانية 500 صلاة، فالثواب هناك عظيم جدا، هو أحد أهم ثلاث مقدسات عند المسلمين. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي المرة دي فرق كتير جدا، وأنا هنقل لحضرتك كلام راجل أمريكي كنت لسه بسمعه من يومين. الراجل ده بيقول المرة دي يا جماعة احتمال تبقى النهاية، لأن بيحكي تجربته شخصية أنه بقاله سنين اكتشف أنه مضحوك عليه، وكان بيدعم دولة الكيان وبينزل وبيتبرع لهم، لأن طبعا الإعلام هناك كان مغيبهم. بيقول المرة دي لما دخلت وابتديت ألاقي الناس بتتكلم وابتديت أفهم القضية، ابتديت أفهم حقيقة الواقع. بيقول أنه بيشعر بالندم، وبيقول أنا أخذت قرار أن أنا لازم هبتدي أفهم الناس كله، ومش هنزل ومش هتبرع تاني. وقال جملة مهمة، أن احنا كمان هنضغط على حكوماتنا ومش هنسمح لهم يدعموا الكيان تاني، لأن احنا بياخدوا منا ضرائب، وبناء عليه احنا هنبتدي نضغط على الحكومات ومش هنسمح بالكلام ده تاني. فهنا قضية الوعي، الناس دي وصلت لها الكلام ده من الحاجات اللي احنا كلنا بنشارك فيها وبننقلها. فالموضوع المرة دي فعلا مختلف، حقيقي الموضوع المرة دي مختلف جدا. الأغرب من كده ان الناس رد عليه في التعليقات من كذا دولة، يعني الراجل ده كان امريكي، لقيت الناس رد عليه من كندا بتقوله نفس الوضع عندنا احنا كمان فهمنا، ناس رد عليه من انجلترا بتقوله احنا كمان ابتدينا نفهم. فحقيقي الردود كلها كانت مفرحة، وكلهم مش مسلمين ولا عرب. فالحمد لله ان يعني وسائل التواصل الاجتماعي ساعدتنا، واي حد عمل مجهود ما يستقلش بيه. في مقولة بحبها جدا بتقول السيل اللي هو بينزل يدمر قرى هو عبارة عن قطرات مطر، فإحنا كلنا كل واحد قطرة مطر نازلة تعمل خير إن شاء الله. أول حاجة في دورنا الوعي، الناس كلها لازم تفهم إن القضية مش قضية فلسطين لوحدها، القضية دي قضيتنا كلنا. فالوعي مهم جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فهنا تحس ان اللسان رأسك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان هيجي وقت اللسان ده مهم جدا، ان انت توعي اللي حواليك وتعرفهم بالقضية، محدش يستقل بأي مجهود بيعمله. الحاجة التانية، وأعدهم ما استطعتم من القوة. القوة النهاردة ما بقتش سلاح بس، القوة النهاردة لازم تبقى في الإعلام، في الاقتصاد، في كل المجالات. الحرب أصلا دلوقتي بقت اقتصادية، فكل النهاردة واحد بيسمعني هو عليه دور في الحتة بتاعته، كله ميسر لما خلق له. كل واحد حد شغال في الترجمة يبتدي يترجم ويعرف الناس، كل واحد في مجاله، كله ميسر لما خلق له. المهم نخلص النية لله ويبقى فاهمين احنا بنعمل ده ليه. لازم الشباب يبتدي يفكر، لازم يبقى عندنا البدائل بتاعتنا. النهاردة احنا لو قمنا قطعنا كل الحاجات دي هنحس بشلل، لان يعني للاسف بينا معتمدين على الغرب اعتماد كبير جدا. فلازم نبتدي نطلع بافكار ومشاريع، يبقى عندنا البدائل بتاعتنا وجاهزين، سواء برامج موبايل، سواء تطبيقات بنستخدمها في حياتنا اليوميه، سواء اجهزه، سواء منتجات. كل واحد يبتدي يفكر ويسعى ويعمل اللي عليه، وربنا يفتحها عليه ان شاء الله. ده ينقلنا النقطه اللي بعدها، ان احنا في وقت حقيقي، فلتقل خيرا او تصمت. يا إما تقول حاجة خير وتساعد الناس، ما تقعدش تحبط في الناس، ما يطلعش شاب عنده فكرة أو حاجة ممكن تساعدنا ولو بشيء بسيط، الناس تطلع عليه وتحبطه وتقعد تقول له كلام مش هتفرق ما تعملش. فلتقل خيرا أو لتصمت، حاجة مش هتقول خير اسكت خالص. نبي في حديث بيقول بشروا ولا تنفروا، احنا محتاجين الحديث ده اليومين دول جدا. حاول حتى الحاجات اللي هتشيرها مع الناس وتنقلها، والأخبار اللي تنقلها تبقى أخبار تفرح، تبقى أخبار تدي أمل. امتى ربنا ينصرنا؟ ده سؤال حلو جدا. ربنا ينصرنا في حاجتين لازم يحصلوا، ان احنا ناس صالحين ونيتنا لله في هذا الموضوع. فعشان ربنا يخلينا احنا اللي نارس هذه الارض لازم نبقى صالحين. حاجة التانية، وعدوا لهم ما استطعتوا من قوة، لازم احنا في الاعداد حتى لو مش هنتفوق عسكريا، بس احنا خدنا بكل الاسباب وعملنا اللي علينا. ده حصل في كل التاريخ، من اول سيدنا موسى لما كان جيش فرعون هو اللي بيهاجمه، ربنا شقله البحر عشان يعدي، لان سيدنا موسى خد بكل الاسباب وعمل اللي عليه. هنلاقي في غزوة بدر نفس الكلام، المسلمين خدوا بكل الاسباب وعملوا اللي عليهم، هما مش متفوقين عسكريا لكن ربنا ثبتهم وانتصروا. في عين جالوت نفس النظام، المسلمين خدوا بكل الأسباب وحطوا التخطيط وكل حاجة عسكريا، في فرق رهيب في القوة، لكن برضو ربنا ينصر المسلمين، كان شعارهم في الوقت ده إسلامه. فإخلاصهم ونيتهم لله إن هم اللي هينصروا دين ربنا، ومع أخذهم بالأسباب كان لازم ينتصروا. نفس الكلام حصل معنا في حرب أكتوبر، الإخلاص والتخطيط وكل المجهود اللي اتعمل ده كان لازم ننتصر. مفيش كلام ممكن يوفي أو يكفي دعمنا لفلسطين وقضيتهم اللي من وإحنا صغيرين كنا بنسمعها من أهالينا من مدرستنا. وأنا صغيرة كان في استعراض قدمته في المدرسة على أغنية إفرح يا أم الشهيد لمحمد فؤاد، وقتها ما كنتش فاهمة قوي القضية الفلسطينية. المدرسة قالت لي إن في ناس أخدوا أرضهم وبقوا من غير وطن، وعلشان كده إحنا بندافع عنهم. كانت كلمات بسيطة لطفلة بس أثرت إني أكبر وأنا مدركة إن فلسطين اتسلبت منها أرضها. كبرت وبقيت بشوف وبسمع أحداث أكتر عن فلسطين، وعرفت إن مصر والوطن العربي حاول يحارب في 48 بس اتهزم بسبب الأسلحة الفاسدة. وكبرت أكتر وعرفت بنود وعد بلفور والحلم الصهيوني في إقامة دولة من النيل للفرات. زاد كره لإسرائيل لما عرفت إنها كمان بتهدد أرضي، وإن حتى بعد معاهدة السلام لسه الحلم الصهيوني عنده. لكن أكتر وقت حسيت فيه بالقضية الفلسطينية وقت الأحداث اللي حصلت بعد 25 يناير. وقتها حسيت معنى كلمة وطن، معنى كلمة الأمن والأمان اللي للأسف أجيال كتير من الفلسطينيين ما حسوش بيها. وناس اتولدت وماتت طول حياتها عايشين في قلق وبيتعرضوا للاعتداء النفسي والجسدي. كفاية إنك مش عارف تتحرك في أرضك ولا تدخل المسجد الأقصى غير بإذن من حد هو أصلاً ملوش حق في وطنك. لكن أغلب العالم الغربي إذا ما كانش كله بيدعم الاحتلال، لأنهم بيوصلوا للعالم رد الفعل الفلسطيني، لكن عمرهم ما هيوروا للعالم فعلهم الأصلي. فالموازين اتغيرت وبقى المعتدي هو المظلوم وصاحب الأرض بقى هو الظالم. لكن إحنا عمرنا ما هننسى المجازر اللي عملوها في الفلسطينيين، ولا هننسى محمد الدرة، ولا أبريت الوطن العربي وحلمنا فيه، ولا رسومات ناجي العلي لشخصية حنظلة وكلمته في شخصية في شرح الشخصية لما قال: ولد حنظلة في العاشرة من عمره وسيظل دائما في العاشرة من عمره، ففي تلك السن غادر فلسطين، وحين يعود حنظلة إلى فلسطين سيكون بعد في العاشرة ثم يبدأ في الكبر، فقوانين الطبيعة لا تنطبق عليه لأنه استثناء كما هو فقدان الوطن استثناء. عمرنا ما هنقبل بالاعتداء على أي فلسطيني، ولا هننسى الجرح اللي في الأمة العربية، وده ظهر بكم المنشورات اللي في السوشيال ميديا بتدعم القضية والهتافات اللي في الشوارع زي بالروح بالدم اللي في ديك يا أقصى، وكم التبرعات اللي تبرع بيها أغلب المصريين عشان نوصل لهم الأكل والأدوية والمساعدات. إن هم أصحاب حق، وصاحب الحق عمره ما هيتنزل عن القضية بتاعته أبدا، وهتفضل في قلوبنا نوصلها من جيل لجيل، نعرفهم مين هو عدوهم. وعاوزين نعرف العالم الغرب القصة الحقيقية، مش القصة اللي هم عارفينها زي ما عملت بعض الشخصيات المؤثرة في الخارج زي محمد صلاح وكريم بنزيمة ومسعود أوزيل اللي دلوقتي بيتعرضوا للعنف والاضطهاد في مجتمع بيدعي ان عندهم حرية، حرية رأي، لكن الحقيقة اللي حصل لهم لما قالوا رأي مخالف للرأي السائد هناك حصل لهم اعتداء وحصل لهم مشاكل كتير. فاحنا ممكن نعمل أفلام وثائقية تعرفهم الحقيقة، وإن الشعب الفلسطيني هو شعب مناضل ومثابر عايش رافع راسه في وش المعتدي من غير خوف، والموت عندهم عزة وكرامة لأنه هيكون مات شهيد. كل دعم لفلسطين ودعواتي لهم إن أرضهم الغالية ترجع لهم في أقرب وقت. من أي مكان في الأرض ناقض بلسان الضار وبعلى الصوت والنبض بنقول الوحدة ميلاد. من أي مكان في الأرض ناقض بلسان الضار وبعلى الصوت والنبض بنقول الوحدة ميلاد. أطفالنا بكل مكان ضيع عيون الأوطان، الحق الحب الخير رسلتنا بكل أطفالنا بكل مكان ضيع عيون الأوطان، الحق الحب الخير رسلتنا بكل زمان. يا إصدار الليل عند يوم الثمان طر شعاع النور يوصل لأبعد I'm